بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه الوقفة 16 مع أسماء الله عز وجل، ومعنا في هذه الوقفة اسم من أسماء الله عز وجل، وهو الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. والجبار مأخوذ من الجبر، جبر الرجل على الأمر يجبره، ولهذا معناه الطول والقوة والعظمة سبحانه وتعالى، ومعناه القوي العزيز الجبار المتكبر. فهذا اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الجبار هو المطلع على أمور خلقه، المصرف فيهم فيما أراد وكيف أراد وبما أراد سبحانه وتعالى. الجبار هو الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه. الجبار هو العالي فوق خلقه، هو العالي فوق خلقه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، سبحان ذي الجبروت. وجبروت الله عظمته، والعرب تسمي الملك جبار لأنه العالي على الناس. هذا في حق المخلوق، كيف بحق الخالق العالي القاهر الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلوم، فليس يجن منه من إنسان. من قوله: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فهذا وصف عظيم لله سبحانه وتعالى. فالجبار هو العالي على خلقه القاهر. ولذلك لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه امرأة تمشي في الطريق وهي متعطرة، الناس يشمون منها العطر، قال: يا أمة الجبار ارجعي. ذكرها بالجبار المنتقم. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتطيب وأن تخرج من بيتها، لا يجوز للمرأة أن تجاوز بيتها وهي مطيبة معطرة تمر في الطرقات ويشم رائحتها الناس. فقال: يا أمة الجبار، يعني ماذا؟ ذكرها بعلو الله سبحانه وتعالى، وذكرها بأن الله هو القاهر على خلقه الغالب سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، أي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى وعلى اتباع السنة وعلى الاستقامة، هذا لله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى هو الجبار الذي له العلو على خلقه، علو الذات، علو الذات. فهو سبحانه وتعالى عالم فوق السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، هكذا وصف نفسه، علو ذات، فهو بذاته عز وجل فوق السماء. من أخبرنا بهذا؟ الله قال: سبح اسم ربك الأعلى، بخلاف المتصوف وغيرهم يقولون الله في كل مكان وينكرون أن الله عز وجل يكون في جهة العلوم. كيف الله سبحانه وتعالى عند أن يحتاج العبد المسلم أمره بأن يرفع يديه؟ لماذا الداعي يرفع يديه إلى الله إلى السماء؟ دليل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى أين؟ إلى بيت المقدس. وعرج به إلى أين؟ إلى السماوات العلى. فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، فهو الجبار الذي له العلوم على خلقه، له العلوم على خلقه، علو الذات، علو القدر، قدره عظيم، منزلته عظيمة سبحانه وتعالى. أيضا جبر الله عز وجل خلقهم على ما أراد أن يكون عليه من الخلق، لا يمنع، يعني ماذا؟ لا يمنع عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن، يأتي الأمر بعد الكون بعد أمر الله عز وجل. أفغير الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الجميع طوعا وكرها أسلموا لله سبحانه وتعالى، حتى الكفار الذين يتمردون على أوامر الله يعترفون أن الله فوقهم وأن الله قاهرهم وأن الله سبحانه وتعالى معذبهم عذابا شديدا. ولذلك مات رجل مجوسي، مات رجل مجوسي، وكان الناس يسألوه دين، فأتوا إلى ولده قالوا يعني أبوك خلف عمارة وكذا، بع وسدد الديون حق أبيك. قال أرأيتم إن بعت هذه الدار وسددت ديون أبي أيدخل الجنة؟ قالوا لا، ما يدخل الجنة لأنه مات مجوسي كافر بالله عز وجل. قال إذن يبقى لي داري وادخل له النار، يبقى داري كمان يدخل له جهنم، مش دخل ما بيخفف عنه. هكذا وهم يعترفون بذلك. ولهذا قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني يدخل أحدهما في الآخر، يأتي النهار يزاحم يزاحم يزاحم الليل حتى يخرجه، ويأتي الليل يزاحم يزاحم النار حتى يخرجه. فالنهار يأتي من المشرق، يأتي من المشرق، والظلام يأتي من المغرب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالله قال يغشي، الغشيان يعني يأتي أحدهم على الآخر يزاحمه حتى يخرجه، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يمشي وراه نهار نهار حتى يمحو الظلام. وهكذا يأتي الليل يطرد الضوء حتى يأتي الليل، وهكذا قال يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه المخلوقات مسخرة، مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، مثل الدخان كانت السماء، ما كانت مثل الآن. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أرض سماء وجبال تستسلف، وابن آدم يعني ماذا الذي مثل العلقة، مثل العلقة يتكبر على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى طول السماء والأرض، انظر إلى طول الجبال. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهكذا، فهذا هو الجبار الذي يجبر مخلوقاته على ما يشاء. والله سبحانه وتعالى جبر خلقه على ما يشاء، على ما شاء من أمر أو نهي شرع لهم الدين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهذا أمر، هذا جبر من الله لهذا الإنسان. ولذلك يأتي آت ويقول هل أنا مخير لا مسير، هل أنا مخير لا مسير؟ أنت مسير في الطول والعرض والقوة والبدن والضعف والفقر، هذا قد يعني ماذا مسير فيها، لا تستطيع تطول، تريد تكون تطول لو يمسكك بيدك بالأيدي والأرجل يمطوك ما تطول. هكذا خلقك الله عز وجل على هذا المستوى، هذا أنت مسير فيه. لونك أسود والله لا تضرب علبة بوية ما تحولت لأبيض، خلص خلقك الله عز وجل على هذا، هذه مسير فيها. لكن الدين براحتك، تصلي هذا المسجد، ما تريد تصلي بكيفك، جهنم تنتظرك، جهنم تنتظرك. قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الذي يشتي الجنة يأتي، والذي يشتي النار الله يعينه على النار. ولهذا يتعجب الله في كتابه من الكفار الذين عاندوا وعاندوا قال فما أصبرهم على النار. يعني كيف يصبرون، كيف يصبرون يتحملون النار والعياذ بالله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال هذا طريق الشر وهذا طريق الخير، ما تركنا عبثا. ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا الجبروت لله وحده، وقد مدح الله، مدح الله بهذا الاسم أو مدح نفسه بهذا الاسم، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل، لا يسأل سبحانه وتعالى عما أراد وعما يفعل في خلقه وغير ذلك من الأمور التي يقضيها ويحكمها رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.